موضوع صحيح الشيخ والله روج لدى بعض العوام ان فلان ركبه مسيحي ركبه قسيس ركبه كذا وكذا جنة. حتى يعني بعضهم يروج هذا في عوام او في ريف مصر وبيذهبوا الكنائس حتى الان وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وترجمه على اخواتهم. فما ما وجه في هذا الامر يعني بخصوص الجن وما الى ذلك بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم. بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم وبعضهم يقول له انه جن كافر طبيعي وياخذوا الكنيسه ويقول تعالى الكنيسه فعل بيك كذا وكذا. لا لا لا لا لا زعي ان جني دخل من جنسي سواء كان جنيا كافرا او مسلم فكاتبوا لي مسلم لا هكذا المسلم يقرا عليه المسلم يقرا عليه القران يتوحده يذكره بالله وان الله حرم عليه ظلم هذا الرجل وظلم هذه المراه يتوحده بذلك وياخذ السلاح وقال من هذا قتلته وهو قاتل لكن للتخويف لان بعض الجن هو جبان إذا رأى الجد نقالي خرج أهلي عندنا يقال لي أبوك كذلك يأخذ السكين يعني كذا إذا ترى أنها خرجت قطعت رقبته أو يأخذ عصا ويحرك حجر توعده توعده يجتهد ويقال كلام قوي يقال كلام ضعيف يقرأ وينقد لا ينفع في غالبا ينفع ويعاهد أن لا يعود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.